الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. جاءنا بالبينات والهدى، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا مع هذا الحديث الذي ذكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبينون فيه الفرق بين الزمن الذي كانوا فيه وبين الزمن الذي جاء من بعدهم. والزمن نقصد به أحوال الناس الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما عندما تقرأ في كتاب الله تعالى تجد أن الله تعالى يتحدث عن التغيير والتبديل بعد أنبياء الله. كل شيء صنعه البشر وتدخل فيه البشر قابل للتطور وللتحسين وللتبديل. أما ما أنزله الله سبحانه وتعالى وقرره وبينه فإنه لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لكلمات الله. والسبب في ذلك واضح، أن الواحد منا علمه محدود وطاقته محدودة وإدراكه محدود. والواحد منا يقرأ شيئا فيفهمه، فيأتي آخر أنعم الله عليه بذكاء أعلى منه فيفهم هذا الشيء أحسن مما فهمه الأول، وهكذا. فلذلك كان التطور وكان التغيير. أما في شرع الله فإنه لا يتغير ولا يتبدل، لأن الذي أنزله هو الحكيم العليم، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لهذا فإن شرعه ودينه وتعاليمه لا تتغير ولا تتبدل. هنا أيها الإخوة، حدثنا الله سبحانه وتعالى عن التغيير والتبديل في دين الله. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون من متاع الدنيا، ويقولون سيغفر لنا. الله سبحانه وتعالى عندما بعث إلى موسى ليأخذ منه الكتاب بالقسط كما وعد الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن ترك موسى قومه عبد العجل، جاء واحد منهم اسمه السامري وصنع لهم عجلا وقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. تلك هي طبيعة البشر، بمجرد أن يموت النبي أو يرحل الرسول يبدأ التغيير والتبديل، كأن الواحد منا يغير ثيابه أو يغير نعليه. لا، إن التغيير والتبديل مصيره إلى السوء ومصيره إلى جهنم، كما وعد الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالتغيير والتبديل لا يكونان في دين الله إطلاقا، ودين الله لا يحتاج إلى تجديد، لأن أمريكا تطلب منا هذه الأيام من العرب أن يقوموا بتجديد الدين، حتى تقرأ في الآرام والأخبار كل يوم تطوير الخطاب الديني، تطوير الخطاب الديني. وهناك مؤتمرات ينفق عليها الملايين، لو أنفقت على اليتامى والمساكين ما بقي في الأمة يتيم وما بقي فيها محتاج. هذه المؤتمرات، وهناك مؤتمرات أعرفها وأعرف كيف عقدت وكيف أقيمت، والتمويل من السفارة الأمريكية مباشرة، وفي جامعة الأزهر تمويل مباشر من السفارة الأمريكية لتطوير الدين. الدين أيها الإخوة هو دين الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يتغير ولا يتبدل. والخطاب الديني لا يتغير ولا يتبدل، وما أنزله الله لا يتغير ولا يتبدل. نحن الذين سنتغير، ونحن الذين سنموت، ونحن الذين سنرحل حكاما ومحكومين، وسيبقى هذا الدين هو الإسلام، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هنا أيها الإخوة، فنحن سنتحدث بهذا الحديث الذي قال فيه أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. وانظر إلى الفترة التي قال فيها أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ربما يكون أنس بن مالك قال هذا الكلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة وبثلاثين سنة، قبل أن تظهر الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية والدولة العثمانية، وقبل أن تظهر هذه الدول وتلك الأحزاب وهذه المذاهب، قبل أن يأتي أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأبو الحسن الشاذلي وفلان وفلان والطرق ومشايخ الطرق، قبل أن يأتي هذا كله، قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا. فما بالنا إذا جاء أنس بن مالك هذه الأيام ورآنا المساجد، هناك ناس يقومون على رعايتها ولكن على تدميرها، يجمعون مالا من الناس. لماذا؟ لإقامة، اسمع هذا الكلام، قاعة أفراح إسلامية ملحقة بالمسجد، والناس في نوم لا تسمع لهم حركة، قاعة أفراح إسلامية. أقول لك مضيفة ملحقة بالمسجد، كل هذا ضلال بعيد. المسجد مسجد جعله الله تعالى لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يفعلون ذلك ويظنون أنه خير، يعني حتى الشر نفعله بظن أنه خير. المسجد لم يكن في يوم من الأيام مضيفة لإقامة المياتم، ولا تلحق به مضيفة، إذا أردت أن توسع فيه وسعه مسجدا كما هو، كما أراده الله سبحانه وتعالى. أما أن تقيم فيه مضيفة وغدا صالة أفراح إسلامية، واسمع إلى كلمة إسلامية، إسلامية صالة أفراح إسلامية، من أين جاءوا بهذا المصطلح السيء لا تدري. هل هناك في الإسلام شيء اسمه صالة أفراح إسلامية؟ كما يقولون بنك القاهرة للمعاملات الإسلامية، للمعاملات الإسلامية، طبعا كله ضلال بعيد، يضحكون علي وعليك حتى نظن أنه معاملات إسلامية. لذلك كل شيء قد تغير وقد تبدل، كل شيء، الأموال تجمع من الناس لعمل مضيفة، اصنع مضيفة في مكان آخر بعيد عن المسجد، لأن المسجد له حرمته وله قدسيته وله مكانته عند الله سبحانه وتعالى. ما بالك إذا كان هناك ميتم أو كان هناك فرح إسلامي وهناك من يريد أن يصلي في المسجد، ماذا نصنع؟ نوقف الفرح حتى تنتهي الصلاة، أم نوقف الصلاة حتى ينتهي الفرح؟ أسئلة ليس لها من مجيب. ولكن نحن في مصر، عجبت لمصر، كل شيء فيها يجوز ويصلح. أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا، لأنني مررت على مسجد المستشفى فسألت، فقالوا هذه دار ضيافة، عملوا بجانب المسجد دار ضيافة وقاعة أفراح إسلامية، قاعة أفراح. وصل الأمر إلى هذه الدرجة، وهناك يتامى ومساكين وفقراء أولى بهذا المال، وهناك مرضى في هذا البلد لا يستطيعون شراء الدواء، وأنت تذهب في هذه الحالة لا يصح أن تبني مسجدا طالما هناك مساجد مبنية، وينفق هذا المال كما قال الله عز وجل، الله لم يقل إنما الصدقات للمضايف، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، واحد مديون، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. اسمها مصارف الزكاة، مصارف الزكاة. أول شيء إنما الصدقات للفقراء مش للمضايف، إنما كل واحد عايز يقعد له على كرسي يقول لك ما أعمل مضيف. أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. سنذكر أيها الإخوة في الخطب القادمة إن استطعنا شيئا من هذه الأشياء التي نراها اليوم صغائر وهي عند الله عظيمة، ثم نذكر أيضا أشياء هي في أعيننا قليلة وهي من أعمال الخير ولكنها عند الله عظيمة. نبدأ بحديث طاووس عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في كتابي الطهارة عندهما. يقول عبد الله ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. صاحب هذين القبرين يعذبان، من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والقبر أيها الإخوة فيه عذاب. وما من صلاة كان يصليها محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من صلاة كان يقول بعد أن ينتهي من تشهده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، المأثم كل شيء يؤدي إلى عمل الذنب، والمغرم الدين، أن تكون مديونا. هنا النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، والجماعة العلمانيين أو العوالم يقولون دائما إن الخطباء لا يتحدثون إلا عن عذاب القبر، لا يتحدثون إلا عن عذاب القبر، وحتى يأتون بأفلام من أجل أن يقولوا تطوير الخطاب الديني، بدل ما واحد رايح يصلي عندك الجمعة تقول له في عذاب في القبر، لا، قل له المؤتمر العاشر للسينما سيعقد في اسكندرية سنة كذا، يعني بشيء متطور، مؤتمر الإبداع العربي في الرقص انتهى منذ حوالي 5 أيام، وتم توزيع الجوائز بعشرات الآلاف، والناس قاعدة على الكباري مش لاقية شغل، مش لاقية شغل. مرة في مؤتمر سينما جابوا ممثلة إيطالية اسمها صوفيا لورين عشان تيجي مصر وتشرف المهرجان، غير الأكل والشرب والمصاريف والطيارة رايح جاي، واخد حوالي ما يقارب $1,000,000. أنا بتهالي المبلغ قليل، ده واخد أكتر، $1,000,000، لو يعني حوالي 6 أو 7 مليون جنيه مصري، يعني لو توزعوا على الشباب اللي قاعد بدون عمل، كل واحد يمكن يفتح له مشروع ولا يشوف له سكة. ولكن لا، دي عشان تشرفنا أنا، ده من غضب الله سبحانه وتعالى. ممثلة فاجرة. فأيها الإخوة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. هما مش عايزيننا نتكلم في عذاب القبر، مع أن عذاب القبر هو المستقبل، ده مستقبلك، يعني هو ده المستقبل، بعد قليل كلنا سيرحل إلى هذا المكان. يعني هل هناك من ينكر أنه سيدخل إلى قبر؟ إذا لازم نعرف إيه اللي في القبر ده مما حدثنا عنه الله ورسوله، لازم نعرف إيه المصير اللي أنت رايح. يعني الدنيا اللي ببحثوا فيها أنت بتعيش فيها 60 سنة، 70 سنة، نصها نوم، ونصها مشاكل مع مراتك، ونصها مشاكل مع عيالك، ونصها مشاكل مع جيرانك، ونصها مشاكل مع المرض، ونصها هم. هذه الدنيا واللي الناس تعب روحها عشانها. انت بتقعد في القبر ممكن تقعد لك 5-6 مليون سنة، الله اعلم. ده انت في الدنيا بتقعد 60 سنة، 70 سنة، 100، وطبعا 100 بنصهم مرض، يبقى دي 50، ونصهم نوم. بقينا في، بقول لك اذا عاش الفتى 50 عاما فنصف العمر تأكله الليالي، لذا عاش 50 سنة. شوف المرض، وشوف الهم، وشوف المشاكل، وشوف المتاعب بتاعت الدين، نقعد نركز فيها ازاي واحنا داخلين على قبر؟ كم من صديق كان معنا بالامس واليوم صار في القبر، كم من اخ كان معنا بالامس واليوم صار في القبر، آباؤنا وأجدادنا أين ذهبوا؟ الآن في القبر. إذا نتكلم عنه، فما من صلاة، تقول عائشة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فأوحى الله تعالى له بأنهما يعذبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولنا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الاثنين دول بيعذبوا، وما يعذبان في شيء تعتقدون أنه كبير، لأن النميمة من الكبائر كما سنرى. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ولها ثلاث روايات: كان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم عسيبا، والعسيب هو مقدمة جريدة النخل التي لا يخرج فيها الخوص، ثم شقه النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، ثم جعل على هذا القبر نصفا وعلى هذا نصفا، ثم قال: لعله ربما يخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس هذا العسيب أو هذه الجريدة. الأول كان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزه من بوله. إذا تبول فهو لا يستبرئ، لا يغتسل، لا يقوم بالاستجمار أو بغسل ذكره. في الحالتين شوف أمر عادي، تجد الواحد وخاصة أصحاب البناطيل هذه الأيام يقوم في أي مكان، ثم يتبول ولا يستجمر بحجارة ولا يغتسل بماء. هذا أمر قد نظن أنه صغير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الطهارة، لأنه أطهر من خلق الله في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، جاء يعلمنا الطهارة النظافة. فكان لا يستبرئ من بوله، الواحد منا يقف يتبول وانتهى الأمر. شوف انظر إلى العاقبة التي ذهب إليها، يعذب في قبره. الرواية الأخرى كان لا يستتر من بول، لا يستتر أي أنه يتبول دون أن يستتر من الناس. الثالث كان لا يستنزه من بوله، ممكن يتبول ولا يحترز من وصول ماء البول إليه أو إلى ثيابه، لا يستنزه، يعني ممكن يتبول هكذا على مكان صلب فيعود رزاز الماء إلى ثيابه أو إلى جسده. ده النبي رآه في قبره يعذب. حاجة كلنا بنظن ان هي عملية صغيرة وعملية سهلة ومفيهاش مشاكل. الامر الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، واحد تاني اللي هو في القبر التاني. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد، لان نقل الكلام بين الناس ليس بمحرم، ممكن ان تنقل كلاما على جهة الاصلاح أو على جهة الخير أو على جهة التقوى. أما أن تنقل كلاما على جهة الإفساد بين الناس فهذه تسمى بالنميمة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لا يدخل الجنة. وطبعا عندما تقرأ في كتب الفقه، كتب الفقه خلاف كتب الحديث، كتب الحديث يأتيك بكلام النبي من أول الكتاب إلى آخره: حدثنا فلان قال رسول الله كذا، حدثنا فلان قال، كتاب من أوله إلى آخره. لو أمسكت بصحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد الذي فيه 29,000 حديث من أوله إلى آخره، قال رسول الله كذا، قال ما فيش فيه كلام حد تاني، ولا اختلفت المذاهب، ولا واحد قال ينفع ولا ما ينفعش. عند المحدثين وأهل الحديث هذا الكلام باطل، يجيبوا كلام النبي وخلص الموضوع على كده، يقول لك فيه الكفاية، كلام النبي يكفي، هتروح تلملي من سوق التلات، ما عادش ينفع. وأي شيء بعد النبي يبقى سوق الخميس بتاع البراك لأنه سوق المواشي. أي كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كلام المحدثين. أما كتب الفقه يجيب لك الحديث ويقول لك فلان كان رأيه كذا وفلان كان رأيه كذا. والنبي لما مر على القبرين دول المشكلة مش كانت في الاستنزاف من البول، ده دول كانوا ناس من بني إسرائيل. ويظل يحكي لك حكايات وقصص معناها في البداية لا تستنزه من بولك، بمعناها في الآخر. في حديث لا يدخل الجنة نمام، لما تقرأ كتب الفقه بقى الإمام مسلم يقول لك قال رسول الله لا يدخل الجنة نمام، خلص. البخاري يقول لك عن حذيفة قال رسول الله لا يدخل الجنة نمام، خلص. كتب الفقه يقول لك النبي معناها لا يدخل يعني مع الناس الأولانيين، يعني أول طائفة تخش الجنة مش يخش معاهم، يدخل مع الدفعة الثانية، المرحلة الثانية في التنسيق. النبي قال لا يدخل، انتهى الأمر، لا يمكن أن يدخل، مستحيل. الجنة نمام، أي واحد ينقل الكلام بين اثنين بجهة الإفساد هذه جريمة كبرى، نحن نظنها صغيرة وهي عند الله عظيمة، ممكن نستهتر فيها. ولذلك قال النبي وما يعذبان في كبير، كبير نعتقد نحن أنه صغير ولكنه عند الله سبحانه وتعالى كبير. هذا هو الحديث الأول، حديث طاووس عن عبد الله بن عباس المروي في البخاري ومسلم. نستفيد منه أن الواحد منا يستتر من بوله ويستنزه من بوله ويستبرئ من بوله. ثانيا أن الواحد منا يحترس ويحصن نفسه من نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. حتى ممكن أن تنقل كلام خير بين اثنين للإفساد بينهم، لأنك تحرف كلمة من الكلمات، تحرف معنى من المعاني، فتقوم بقلب الحقائق. هذه عاقبتها العذاب في القبر والعياذ برب الناس. هذا أول حديث في الطهارة. الحديث الثاني في الطهارة، عندما نقوم بالوضوء، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقوم بالوضوء يتوضأ الواحد منا مسرعا لا يعرف ماذا غسل ولا ماذا ترك، وضوء بسموه وضوء السريع يعني مستعجل. مر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ناس يتوضؤون، فنادى بأعلى صوته أسبغوا الوضوء. أسبغوا الوضوء أي اجعلوا الماء يصل إلى أعضاء الوضوء، بمعناها أسبغ الوضوء. أسبغ يعني أكمل، أسبغ يعني أتم. أسبغوا الوضوء، اجعل الماء يصل إلى كل عضو، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد عندما يغسل ذراعيه لا يعبأ إن غسل إلى نصف الذراع أو غسل يديه، لا يضر. إذا مسح رأسه يقول لك أنا رجل مذهبي شافعي، يقول لك يجوز مسح الرأس ولو شعرة. يعني لو واحد مسك شعرة كده ومسحها دي يجوز، يقول لك عند الشافعية كذبتم، لأن الشافعي رضي الله عنه روى في كتاب الأم حديث عبد الله بن زيد في كتاب الطهارة، وذكر كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي وضع يده على مقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فعل ذلك مرة واحدة. هذا نص الحديث. فأبو هريرة وجد ناسا يتوضؤون، وأبو هريرة كان صحابيا ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام بعد النبي بعشر سنين 15 سنة، فقال أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. العراقيب هذه العضلة التي تكون فوق العقب، والعقب كل واحد له في رجله عقبان في أسفل الرجل، يعني لا تقتصر على مسح رجليك هكذا، بل عليك أن تمسح وأن تستوفي المسح. فقال ويل للعراقيب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. واحد بيتوضا وبغسل رجليه يعني لغاية تحت كده وخلص، لا، النبي قال ويل للعراقيب من النار، فكيف بتارك الصلاة كلها؟ يعني تارك الصلاة، تارك كل الصلاة ماذا يصنع؟ ده إن القرآن بيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني لو واحد بيصلي بس يعني ايه اخر العصر شوية عشان ورانا مشكلة، اخر المغرب شوية عشان ورانا مهمة، اخر العشاء شوية عشان مش عارف ايه، مع ان تأخير العشاء فيه فضل اذا كانت ستصلى في جماعة، اخر الفجر لما نبقى نصحى من النوم لان النهاردة ورانا مشوار، وهكذا. هذا الانسان الذي يؤخر الصلاة ثم يصليها، يعني هو يؤخر ثم يصلي، ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيسهى أمال اللي مضيعها خالص، إذا كان ده ويل. وكما سنرى المتخلف عن صلاة الجماعة منافق، المتخلف عن كذا حكمه كذا، فما بالك بمن ترك الصلاة من الألف إلى الياء، هذه مصيبة أخرى. فالحديث الثاني هو حديث إسباغ الوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار. إذا توضأ فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، تتوضأ إلى مرفقيك، لكن لما تصلي وتترك المرفقين، لما تصلي وتمسح راسك كده يعني ربع ولا تلت، لما تصلي يعني وهكذا تمسح نص وشك، لا، لابد أن تستوعب أعضاء الوضوء استيعابا كاملا وعلى مهلك، يعني على مهلك. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى من ستذهب إليه أفضل من الذي ستقف أمامه مصليا؟ يعني أنت مستعجل رايح فين؟ زي اللي رايح مع واحد في مشوار يقول له طب استنى دقيقتين، يقوم يستنى على باب الجامع، هخبط ركعتين واطلع الظهر، يقوم داخل قام قعد خلص، قام قعد خلص. هو صاحب الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الرجل دخل المسجد، شوف ده في عهد النبي مباشرة، وأمر قد نراه سهلا، إن الواحد يعني لا يعرف إن كان ركع أو كان سجد، قايم قاعد وخلص على كده لأنه مشغول بالمضيفة، فلا يعلمون الناس هذه الأمور، اطمئنان في الصلاة كذا كذا، هم حس الناس على المضايف ونلم فلوس للمضايف وهكذا. طبعا يا جماعة للأسف يحدث في باسم الإسلام أمور الإسلام بريء منها، زي موضوع المساجد اللي تحدثنا عنه، يعني النبي بيقول من بنى مسجدا، شوف الجملة الاعتراضية، المادة الفعالة في الحديث، يبتغي به وجه الله، شوف الكلمة، بنى الله له بيتا في الجنة. شوف واحد يقول لك من بنى مسجدا ربنا بيبني له بيت في الجنة، لا استنى، انت شلت من الدواء المادة الفعالة، انت شلت اهم حاجة في الحديث، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. من أول طوبة، أول طوبة اتحطت يبتغي وجه الله لغاية آخر طوبة يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. أما تشيل يبتغي به وجه الله ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لأن في ناس اعترضت على حكاية خطبة المساجد، مساجد التوظيف، فبيقولوا إن من بنى مسجدا بنى الله، راحوا سألوا شيخ جلاد النبي بيقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ارجع واقرأ الحديث، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله. شوف كلمة يبتغي به وجه الله لا عايزة تفسير ولا عايزة تصنيف. يبقى انت اول طوبة لمسجد اسس على التقوى، مؤسس على التقوى. الحديث الثالث حديث ابي هريرة، الرجل دخل المسجد فصلى زي ما احنا بنصلي كده، قام وقعد وركع وسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خلي بالك النبي مش قال له صلاتك غلط أو صلاتك ناقصة، ده حط كلمة لم قبل الفعل المضارع فنفت عمل الفعل شكلا وموضوعا. فإنك لم تصلي، مش صليت 90% ولا 40% ولا 20%، لا، فإنك. وشوف النبي كان صادق إزاي صلى الله عليه وسلم، صاحب بلاغ مبين، مش قال له يا أخي أنت حلو وكويس بس يعني بظبط الصلاة بتاعتك شوية. وقول لك النبي ما كانش بواجه حد في وش، أمال دي واجهة فين؟ يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل كان مسلم ولازم يكون مسلم، فقام فصلى زي ما صلى ما مش عارف حاجة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فالمرة الثالثة الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، أنا مش عارف غير كده فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما تقولش بقى نويت أصلي الظهر أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام ليوم الثلاثاء الموافق، وتعمل نشرة قبل الصلاة. نقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الله أكبر، زي ما واحد جاي يغتسل من الجنابة قلنا نويت رفع الحدث الأصغر والأكبر، أنت من ساعة ما دخلت أنت نويت، والنية حتى جماعة الفقهاء بيقولوا النية محلها القلب. ليه نويت أصلي الظهر ولا نويت أصلي العشاء؟ أنت متى دخلت إلى المسجد من ساعة خروجك من بيتك أنت نويت أن تصلي العشاء أو نويت أن تصلي الجمعة؟ فالنبي يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قل الله أكبر والنية موجودة عندك، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شوف الهدف من الحديث، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. لذلك الرجل الذي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، يعني طلع من الركوع تلاقيه سجد لم يعتدل. ده حذيفة كما نعلم قال للرجل ما صليت ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي كان لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. بعد أن ترفع من الركوع تعتدل مطمئنا قائما مستريحا، وتقول الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده تقول وانت مطمئن ربنا ولك الحمد، وتستحضر نعم الله عليك قل ربنا ولك الحمد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرني وإياكم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحديث الذي يليه هو الحديث الأخير في هذه الخطبة إن شاء الله، أيضا لأن احنا سنأخذ الأمر الطهارة الصلاة هكذا في أمور نظن أنها سهلة. ممكن واحد بيصلي فيرفع بصره إلى السماء، يبص السماء، كل شيء يبص في السماء، وخاصة عندما يدعو الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. واحد يصلي قم يرفع رأسه إلى السماء وهو يدعو. حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. اسمع الحديث، النبي قال في إيه صلى الله عليه وسلم، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا لشدة العمل. لماذا ترفع بصرك إلى السماء؟ من خشوع الصلاة أن تطرق برأسك إلى الأرض، هذا من الخشوع. وقوموا لله قانتين خاشعين. ورفع الرأس في السماء فيه علو وفيه رفعة، ولا تتناسب مع عبد خاشع أمام ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا التحذير الشديد أن النبي حذر أن الله سبحانه وتعالى قد يخطف أبصار هؤلاء من شدة هذا العمل الذي قاموا به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واجعلنا يا ربنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأقم الصلاة.